الشوق فاض وحنايا القلب ما تله يلي فراقك اسر روحي ومشقيها ارجع كفايه وبلاش تدور الزله صبري نفذ وانت هجرانك بياميها صبري نفذ وانت هجرانك بياميها لكن انا باختصر ما قلت في جمله وابيك تسمع بقلبك واحتفظ فيها بالله اغنيك وابعد عنك لا والله ما فيه عاقل عرف مثلك يسويها ما فيه عاقل عرف مثلك يسويها